تفضل. نعم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقول تسأل وتقول الأخت هل صوت المرأة عورة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت المرأة ليس بعورة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول يدل على أن القول الذي ليس فيه خضوع لا بأس به. ولهذا كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكلمنه بحضور الصحابة، ولم ينكر عليهن أحد. لكن المنكر أن تخضع المرأة بالقول، بأن تأتي بقول رقيق يجلب إلى الفتنة ويوجب التعلق بها، هذا هو المحذور.